لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الشيخ الفوزان في كتاب الملخص الفقهي، قال: باب في وجوب صوم رمضان ووقته. باب في وجوب صوم رمضان ووقته. هذا أول الكلام حول أحكام الصيام، ومن يعني خير ما توافق معنا زمنا أننا نقبل على شهر رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يجعلنا وإياكم من المحسنين العاملين فيه. فبقي على رمضان ما يقرب من 90 يوما، أليس كذلك؟ وهذه المدة في الحقيقة ليست بالكثيرة، وإلا كان سلف الأمة رضوان الله عليهم يدعون الله 6 أشهر قبلهم أن يبلغهم رمضان. فاللهم بلغنا رمضان، وعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فيه وفي سائر العام. قال: باب في وجوب صوم رمضان ووقته. قال: صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام، وفرض من فروض الله، معلوم من الدين بالضرورة. قال: ويدل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال: ومعنى كتب أي فرض، يعني هذا حكم صيام رمضان أنه فرض. قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال: والأمر للوجوب، يعني جاء الأمر بالوجوب مرتين. المرة الأولى في قوله تعالى فرض كتب، أسف كتب، ثم جاء في قوله تعالى فليصم. وذلك لأن الأولى كان التشريع فيها على هيئة وصورة ثم تغيرت، ومع ذلك أيضا بقي أمر الوجوب كذلك، بقي أمر الوجوب كذلك. فالمرة الأولى كتب عليكم، أي كتب عليكم أن يكون فيكم الصيام، وكان الصيام بالتخير كما هو معلوم، لكن لا بد أن يكون في الأمة أمر الصيام. ثم نسخ ذلك وكان الصيام فرض عين، فرض عين على الأمة الإسلامية بأحكام تفصيلية يأتي الكلام عليها. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5، وذكر منها صوم رمضان. والأحاديث في الدلالة على فرضيته وفضله كثيرة ومشهورة، وأجمع المسلمون على وجوب صومه، وأن من أنكره كفر. الذي ينكر صوم رمضان كافر. لماذا؟ لأنه يهدم ركنا من أركان الإسلام. نعم. قال: والحكمة في شرعية الصيام أن فيه تزكية للنفس وتطهيرا وتنقية لها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة، لأنه يضيق مجاري الشيطان في بدن الإنسان. سبحان الله، يعني الطب حتى أثبت، الطب أثبت أن الإنسان بالجوع، بالجوع تضيق مجاري الدم عنده. سبحان الله العظيم. وإذا ضاقت مجاري الدم عنده ضاقت طرق الشيطان حتى من الجهة الحسية. سبحان الله العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق. فسبحان الله العظيم، حتى الأدواء الطبية، حتى الأدواء الطبية تؤثر حتى على الشيطان، تؤثر عليه حتى الأدواء الطبية. يعني هذه الأدواء الطبية تؤثر على بدن الإنسان، ويتأثر الإنسان الشيطان كذلك بتأثر بدن هذا الإنسان. قال: لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا أكل أو شرب انبسطت نفسه للشهوات، وضعفت إرادته، وقلت رغبتها في العبادات، والصوم على العكس من ذلك. سبحان الله العظيم، آية من آيات الله، إن تجد الإنسان الصائم بالصيام الحقيقة، يعني الذي يكون الصيام المبتغى، الصيام الذي يبتغى به التقوى، تجد آثار ظهرة. وإلا أنا أقف معها هذه المسألة، لماذا؟ كثير من الشباب عندما يشتكي مثلا يعني غض البصر، الشهوة، كذا نحو ذلك، فيقال له صم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نصح بالصيام، قال: فعليك بالصوم. فيقول: بصوم وما فيش أي فرق خالص. نقول: العيب فيك أنت، وإلا لو صمت بالفعل الصيام المبتغى ستجد النتيجة، ستجد النتيجة. واسأل يعني كثير من الناس الذين جربوا ذلك. بل الإنسان لما يكون حتى مشغول كثير الشغل بالطاعة والعبادة، تجد الشهوة عنده تضعف، الشهوة عنده تضعف، ده شيء طبيعي. ومن لم يجرب فليجرب، يعني جرب أن تنشغل بالعبادة والطاعة ونحو ذلك. ولعلي أضرب مثالا يدركه بعض الإخوة، الاعتكاف مثلا، الاعتكاف تجد أنك في الاعتكاف أهدأ في كل الأحوال، سواء كنت شابا كبيرا متزوجا غيره، وذلك لكثرة الانشغال بالإيش؟ بالعبادة، كثرة الانشغال بالعبادة. وكل ما أقبل الإنسان على العبادة كل ما ضعفت شهوته، كل ما تضعف شهوته عن ذلك. ولذلك من أراد في الحقيقة أن يقاوم يعني الشهوات الدنيوية الموجودة خصوصا الشباب، فنقول له بكلام النبي صلى الله عليه وسلم: أقبل على العبادة، ومن هذه العبادات على الخصوص الصيام، فإنه يضعف شهوة الإنسان. يقول: وفي الصوم تزهيد في الدنيا وشهواتها، وترغيب في الآخرة، وفيه باعث على العطف على المساكين، وإحساس بآلامهم لما ذوقه الصائم من ألم الجوع والعطش، لأن الصوم في الشرع هو الإمساك بنية عن أشياء مخصوصة من أكل وشرب وجماع وغير ذلك مما ورد به الشرع، ويتبع ذلك الإمساك عن الرفث والفسوق. يقول: ويبتدئ وجوب الصوم اليومي بطلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في الأفق، بطلوع الفجر الثاني وليس الفجر الأول، لأن الفجر الثاني هو الفجر الصادق، أما الفجر الأول فهو الفجر الكاذب. وليس المقصود بالكلام هنا مسألة الاختلاف عندنا في مصر في وقت الفجر، لا، المقصود به الكلام عن الفجر عموما في أي مكان في الأرض، يعني حتى مثلا في المملكة السعودية الفجر وقته منضبط وتمام. فهناك كما تعلمون الفجر الكاذب اللي هو يظهر قبل الفجر الإيش؟ الصادق، وهو الضوء الإيش؟ المستطيل، الضوء، آسف، الضوء العمودي في يعني السماء، الضوء العمودي هذا الذي يسميه العلماء بذنب السرحان، هذا ليس هو الفجر، هو مجرد ضوء يكون بالطول. أنا إحنا مش بنشوفه هنا، يعني إحنا أهل المدن لا نستطيع أن نرى ولا نعرف نرى ولا حتى نرى الفجر الصادق، أهل المدن عموما، يعني لأننا في المدن عندنا مؤثرات ضوئية تمنع في الغالب يعني فهم ذلك أو اكتشافه. لكن أخرج في أماكن خالية، صحراء أو نحو ذلك، ترى ذلك واضح. فالغرض يعني أن الفجر، أن الصيام يبدأ من الفجر الثاني أو الفجر الصادق، وهو البياض المعترض، البياض المستطيل بقى اللي هو بعرض الأفق، أفق اللي يعني الكون يوم يظهر خط أبيض، المفترض يعني شكله كده إنه خط أبيض، وهذا الخط الأبيض يبدأ بعد ذلك في الإيش؟ في الزيادة، يزيد يزيد حتى يكون النهار بعد ذلك. هو قول الله تعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، لأن الخيط الأبيض ده بيظهر بين سوادين، سواد الأفق وسواد الإيش؟ الليل. نعم. قال: ويبتدئ وجوب الصوم اليوم بطلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في الأفق، وينتهي بغروب الشمس، وينتهي بغروب الشمس. وعليه فلو كان يأكل أو يشرب فأذن للفجر، عليه أن يلفظ ما في فمه، أن يلفظ ما في فمه، فإن أكمل أكله بطل صومه، بطل صومه. لماذا؟ لأنه دخل في اليوم وهو يأكل، ولذلك إذا سمع الأذان يلفظ ما في فمه. طب مسألة فرعية أخرى: لم يسمع الأذان وظل يأكل، ثم بعد ذلك علم أن الأذان قد يعني تجاوز، يعني هو ما هو فيه، يعني الوقت بتاع الأذان عد خلاص، ما حكمه؟ إذا كان مفرطا في المعرفة فصومه فاسد، أو يعني يبطل الصيام. إذا كان غير مفرط فصيامه صحيح. الدليل على عدم فساد صومه إذا كان غير مفرط فعل عمر والمسلمون يوم أن أكلوا ظنا لغروب الشمس، ثم بعدما شرعوا وأكلوا فإذا بالشمس تظهر مرة أخرى، فقال: والله ما فعلنا هذا عامدين آثمين، أو كلمة نحوه، وأمر الناس بألا يقضوا، ألا يقضوا. أما المفرط فلا شك في أنه يجب عليه القضاء. لماذا؟ لأنه ما تحرى الوقت، وهو لازم عليه أن يعرف وقت طلوع الفجر من عدمه. ولذلك في زمننا الحالي مثلا لو قام من النوم فشرع في الأكل، ثم بعد ذلك اكتشف أنه كان يأكل في وقت الصيام، هذا مفرط. لماذا؟ لأنه كان ينبغي عليه لما استيقظ أول ما يفعل ماذا؟ ينظر في ساعته، في كذا في كذا. إلا في بعض أحوال قد يعذر فيها، مثلا كأن يكون هو مثلا ضبط المنبه، مثلا الفجر الساعة 4 هو ضبطه على الساعة مثلا 3، فضرب المنبه راح قايم على طول قاعد يأكل، وبعد كده اكتشف ان هو وهو بيضبط بالليل عينيه مدغمشة شوية، ضبط بدل 3 ضبطها 4 مثلا. هذا مفرط ولا غير مفرط؟ لا، غير مفرط، هذا غير مفرط. نعم. قال الله تعالى: وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ومعنى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي أن يتضح بياض النهار من سواد الليل. ويبدأ وجوب صوم شهر رمضان إذا علم دخوله. قال: وللعلم بدخوله 3 طرق. يعني العلم بدخول شهر رمضان له 3 طرق. الطريقة الأولى قال: رؤية هلاله، أو لعل رؤية هلال، إن يرى الهلال، يعني إن يرى الهلال. قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني من شهد منكم الشهر يعني أدرك الشهر، والشهر يدرك إما برؤية الهلال أو بما سيأتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، أي لرؤية الهلال، فمن رأى الهلال بنفسه وجب عليه الصوم، وجب عليه الصوم، يعني لو رأى الهلال بنفسه لازمه الصوم، حتى ولو قال له من قال أن الصيام لم يثبت، لا، أنا عندي الهلال رأيته بعيني فيلزمني الصيام. وصورة ذلك مثلا كأن يرى الهلال بعينه ثم يقول مفتي مثلا البلاد أن الهلال لم يظهر، لا، أنا رأيت الهلال بعيني، لزمني أن أصوم. طيب بقية الناس يتبعون مفتي البلاد إلا أن يظهر طبعا كذب أو افتراء أو نحو ذلك. قال وإن كان هذا الإنسان عدل، إن كان هذا الإنسان عدل فكل من أخبره، فكل من أخبره فعليه أن يصوم. لماذا؟ لأنه دي شهادة عدل كما يأتي في النوع الثاني. قال الطريقة الثانية الشهادة على الرؤية أو الإخبار عنها، فيصام برؤية عدل مكلف ويكفى إخباره بذلك. في رمضان هو الشهر الوحيد الذي يثبت أو تثبت رؤيته أو رؤية شهره بإيش؟ بعدل واحد. أي شهر آخر لابد يكون بشهادة عدلين، رمضان بشهادة عدل واحد. ولعل هذا أو يعني هل حكمة ذلك يعني تحميس الناس وتحريضهم على التنافس على رؤية هلال رمضان. طب تقول أنت ده المفترض يكون في حذر أكثر، ده هلال رمضان، ده المفترض يكون الحذر أكثر، يقوم يشتد الشرع فيخليها أكثر من اثنين. لا أبدا. لماذا؟ لأنه لو حرض الناس على ذلك ولا سيما مع رمضان وفرحة الناس به لن تجد واحد هو الذي سيخرج، إنما ستجد آلاف، لا أقول عشرات ولا مئات، آلاف من المسلمين يتحرون الهلال. قال فيصام برؤية عدل مكلف ويكفى إخباره بذلك. قال لقول ابن عمر تراءى الناس الهلال، انظر تراءى الناس الهلال يعني المسلمون حريصون على ذلك، وما لا يزال ولا يزال هذا، يعني لا يزال المسلمون حريصون على رؤية الهلال، كل المسلمين حتى اللي في المدن زي حالتنا احنا بتجدوا يوميها قاعد بيستنى ايش؟ بيستنى خبر الاعلام انه يذيع ان الهلال ثبت او لم يثبت. اللي في الصحاري اطلع في اول ليله من ليالي رمضان كده هتجد في الصحاري هتجد اهل البدو وغيره كله قاعد بيشوف الايش؟ الهلال. هذا شيء عند المسلمين يعني يتواتر عليه المسلمون فعلا. لقول ابن عمر تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. هذا فيه دليل على ثبوت هلال رمضان أو ثبوت صيام رمضان بشهادة عدل واحد. يقول والطريقة الثالثة إكمال عدة شهر شعبان 30 يوما، يعني بتعبير آخر إنه لا يرى رؤية الهلال ولا يأتي شاهد يشهد، يعني لم يرى الهلال، المسلمون لم يروا الهلال ولم يأتي شاهد يشهد أنهم رأوا أنه رأى الهلال، تكون الطريقة الثالثة وهي أن يتم الشهر 30، يعني يتم شعبان 30. قال إكمال عدة شهر شعبان 30 يوما، وذلك حينما لا يرى الهلال ليلة 30 من شعبان مع عدم وجود ما يمنع الرؤية من غيم أو قطر أو وجود شيء من ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الشهر 29 يوما فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غمي عليكم فاقدروا له. قال ومعنى اقدروا له أي أتموا شهر شعبان 30 يوما لما ثبت في حديث أبي هريرة فإن غم عليكم فعدوا 30، وفي بعض الروايات فأتموا عدة شعبان، فأتموا عدة شعبان. الشهر 29 النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشهر 29، يعني كما جاء في رواية أخرى قال الشهر هكذا، الشهر هكذا يعني 29 أو 30. فهنا لما قال الشهر 29 قالها في حادثة عين، في حادثة عين قال فلا تصوموا حتى تروا الهلال، يعني الشهر 29 أكمل 29 يوم، لكن لا تصوموا حتى تروا الهلال، يعني لا ينتهي الشهر ب29 إلا أن تروا إيش؟ الهلال. إن لم يكن الهلال فالشهر 30، فالشهر 30. ويلزم صوم رمضان ويلزم صوم رمضان كل مسلم مكلف قادر، فلا يجب على الكافر ولا يصح منه، فإن تاب في أثناء الشهر صام الباقي، ولا يلزمه قضاء ما سبق حال الكفر. يعني هذه شروط وجوب الصوم، هذه شروط وجوب الصيام، إنه يجب على المسلم الصيام، يجب على المسلم، ولذا فلا يقبل من الكافر. قال يلزم صوم رمضان كل مسلم مكلف قادر، هذه شرط تاني، مسلم مكلف يعني بلغ، يعني بلغ مكلف بقى. طب ما قالش ليه بلغ وقال مكلف؟ ها ما هو يعني ايه؟ لا دي مكلف شامله بالغ وحاجه تانية وعاقل. مكلف كلمه مكلف يعني بالغ عاقل، بالغ عاقل، والا فالصيام لا يلزم من المجنون، لا يلزم المجنون، لان العقل هو مناط التكليف. قال ويلزم صوم رمضان كل مسلم مكلف قادر، قادر ادي شرط ثالث، انه صوم رمضان يلزم القادر عليه، اما المريض المرض الذي لا يقدر معه على الصوم فلا يقدر، فلا يلزمه الصيام وجوبا وان كان عليه ايش القضاء، لا يلزمه الصيام اداء، اسف لا يلزمه الصيام اداء لكن عليه القضاء. نعم. قال فلا يجب على الكافر ولا يصح منه، فإن تاب في أثناء الشهر صام الباقي. الكافر لو أسلم في أثناء الشهر يصوم بقية الشهر، ولا يلزمه قضاء ما سبق حال الكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ألزم أحدا بصيام أيام سبقت ولا صلاة عند إسلامه. يقول ولا يجب الصوم عن ما على مجنون، ولو صام حال جنونه لم يصح منه، لم يصح منه لعدم النية، لعدم النية، لأنه العقل هو المناط للتكليف وعليه، فالعقل هو الذي يحدد النية. نعم. قال ولا يجب الصوم أداء عن مريض يعجز عنه ولا عن مسافر، لا يجب عليهم الصوم أداء، يعني أداء يعني في وقته. قال لا عن مريض يعجز عنه ولا عن مسافر، لكن هيلزمهم الإيش؟ القضاء، هيلزمهم القضاء، فضلا عن أن المسافر إن شاء أن يصوم صام المسافر، وإن كان لا يلزم وجوبا لكن لو أراد الصيام صام، إلا أن يكون الصيام يضره في السفر، يضره في السفر فيكره له الصوم، فيكره له الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، وهذا الذي يحمل عليه، وهو الصوم الذي يضعف صاحبه، أما إذا كان الصوم لا يضعفه ولا يضره فهو مخير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه قال فمن شاء أفطر ومن شاء صام. قال ويقضيانه حال زوال عذر المرض والسفر، عليهم القضاء. قال تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال والخطاب بإيجاب الصيام يشمل المقيم والمسافر، والخطاب بإيجاب الصيام يشمل المقيم والمسافر والصحيح والمريض والطاهر والحائض والنفساء والمغمى عليه، فإن هؤلاء كلهم يجب عليهم الصوم في ذمامهم، يعني كل هؤلاء في ذمتهم الصوم، إما أداء وإما إيش قضاء. نعم. بحيث إنهم يخاطبون بالصوم ليعتقدوا وجوبهم في ذمامهم، والعزم على فعله إما أداء وإما قضاء، فمنهم من يخاطب بالصوم في نفس الشهر أداء وهو الصحيح المقيم إلا الحائض والنفساء، ومنهم من يخاطب بالقضاء فقط وهو الحائض والنفساء والمريض الذي لا يقدر على أداء الصوم ويقدر عليه قضاء، وإلا في مريض لا يقدر عليه أداء ولا قضاء، فهذا تلزمه الفدية، هذا تلزمه الفدية. قال الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يطيقونه يعني يطيقون الصيام بمشقة، ولذلك فلا يلزمهم عند ذلك الصيام. قال: ومنهم من يخير بين الأمرين، وهو المسافر والمريض الذي يمكنه الصوم بمشقة من غير خوف التلف. قال: ومن أفطر لعذر ثم زال عذره في أثناء نهار رمضان كالمسافر يقدم من سفره. يقول إنه من أفطر لعذر، زي أفطر لعذر مثل المريض والمسافر ونحو ذلك. قال: ثم زال عذره في أثناء نهار رمضان. قال: كالمسافر يقدم من سفره والحائض والنفساء تطهران والكافر إذا أسلم والمجنون إذا أفاق من جنونه والصغير يبلغ، فإن كلا من هؤلاء يلزمه الإمساك بقية يوم اليوم ويقضيه. وكذا إذا قامت البينة. طيب قبل ما نتجاوزها، قال: فإن كلا من هؤلاء يلزمه الإمساك بقية اليوم ويقضيه. وهذه مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، والأقرب والله أعلم أن المسافر والحائض والنفساء والمجنون لا يلزمهم الإمساك بقية اليوم، أن الحائض والنفساء والمجنون والمريض لا يلزمهم الإمساك بقية اليوم، لأن من رخص له في أول النهار أن يأكل جاز له أن يأكل في آخره. أما الذي يقال له بالإمساك لحرمة الشهر فهو الكافر، إذا أسلم أثناء نهار رمضان فإنه يقال له أمسك، لأنه لم يكن قبل ذلك قد أفطر بعذر. أما المريض وغيره فهؤلاء أفطروا بعذر، أما الكافر فلم يكن عنده عذر، ولذلك إذا أسلم أثناء النهار فإنه يلزم بالإمساك بقية اليوم مراعاة لحرمة الشهر، وعليه القضاء كما عليهم جميعا القضاء. لمن؟ لا مانع أنه يجهر ما لم يكن فيه فتنة، هو ده بقى الضابط. لا مانع لصاحب العذر في الفطر في نهار رمضان من الجهر ما لم يكن في جهره فتنة، إن كان في الجهر فتنة يبقى لا. يعني مثلا إن كان الناس يعرفون عذره أكل، يعني مثلا إنسان مريض في مستشفى ونايم في الفراش وجوه المستشفى وحطله الأجهزة وعمالين يدوله الأكل يأكل قدام الناس كلها، لأنه الغالب في الناس أنهم يرون هذا مريض. أما من مثلا قدم من سفر مثلا أو كان مسافرا مثلا، فلا ينبغي له وهو يمشي في طرقات المسلمين أن يأكل ويقول أنا مسافر، فليس الناس جميعا يعلمون سفره، ولذلك بشرط أمن الفتنة. قال: وكذا إذا قامت البينة بدخول الشهر في أثناء النهار، فإن المسلمين يمسكون بقية اليوم ويقضون اليوم بعد رمضان. لا، هذه مسألة مختلفة عن هذه المسألة. وكذا إذا قامت البينة بدخول الشهر في أثناء النهار، يعني على سبيل المثال تراءوا الهلال، رحمكم الله، تراءوا الهلال ولم يثبت الهلال، فقالوا نتم شهر شعبان إيش 30، فلما أصبح الناس وقد أفطر بعضهم أو نحو ذلك أخبروا بأن الهلال قد رؤي مثلا من ساعة متأخرة ولا نحو ذلك، فهؤلاء على خلاف بين العلماء فيهم، على خلاف بين العلماء فيهم، لكن من أكل منهم وشرب من غير نية صيام هذا على الراجح عليه قضاء اليوم، قضاء اليوم، ويمسك بقية اليوم لحرمة الشهر. أما من بات بنيتي إذا كان غدا رمضان فأنا صائم فصيامه صحيح، حتى وإن لم يكن صيام الإيش، حتى وإن كان صيام واجب، حتى وإن كان صيام واجب فهذا على الراجح صيامه صحيح. يعني اللي قال مثلا الرؤية ما ظهرتش فخايف هو الرؤية تظهر بالليل فنام هو بنية إذا كان غدا رمضان فأنا مع إيش، مع أول يوم من أيام رمضان، فهذه النية جائزة كما رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذه النية جائزة وهي إن كان غدا رمضان فأنا صائم. نعم. نقف على باب في بدء صيام اليوم ونهايته إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.